وإنما صبى كل واحد دينه بحسب هواه في الأشياء. ولذلك يقول في آية أخرى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. واحد يقول طيب تفسد الأرض لأنهم عليها يلخبطوا فيها، طب والسماء هتفسد ليه؟ هم ماله هيعملوا ايه في السماء؟ قال لك يا أخي مش كم من هواهم أن تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟ طب ما هو ده كان هوى من أهويتهم. طب بفرض ربنا وافقهم على الهوى، السماء تتخرب ولا ما تتخربش؟ تتخرب.